من الإسلام هدى غريبا وسعوا وهبا وقوبا وقوبا ثم لا تشرعوا قوي وثلاث قوي خليفة في التعبير الشامل العام نيالهم هؤلاء الغرباء نيالهم. أما التفسير الشرعي وهو الذي ينبغي أن يعتمد عليه لأن الرسول عليه السلام قد فسره بنفسه حين قال في بعض الأحاديث الصحيحة طوبى شجرة في الجنة يمشي الراكب تحت ظلها مئة عام لا طوها. طوبى شجرة يمشي الراكب تحتها أي تحت ظل أغصانها مئة عام لا طوها. هذه الشجرة هي بالغرباء بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشجرة الطيبة. وفي اعتقادي أنه كما أنه من المهم أن نعرف ما لهؤلاء الغرباء يجب أن نعرف بل هذا أوجب من معرفة من هم هؤلاء الغرباء لأني أخشى أن يكون الأمر كما قال الشاعر وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم ضيافة. قد يظن بعض الناس أن الغرباء هم المتمسكون بدينهم مهما كان هذا الدين صحيحا أو منحرفا. وقد فلدفع مثل هذه القدقد التي يزندل حولها كثير من الناس في بحوثهم وأقوالهم تسأل السؤال إلا قد يكون كذا وقد يكون كذا فما أعطاك شيئا مطلقا بأن قد كذا. فخلاصا منها أرى أنه من الأوجب أن نعرف هؤلاء الغرباء الذين بشرهم سيد الأنبياء بأن لهم قوة. وقد قال تعالى طوبى لهم حسنى في هذه الشجرة. فمن هم هؤلاء الغرباء؟ لقد جاء في وصفهم ثلاث روايات ولا تخالف بينها كما قد يظن البعض لأنها معاني قد تلتقي في فرد أو أفراد وقد لا تلتقي. الرواية الأولى تقول قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعون. إذن من صفات هؤلاء الغرباء وصفا معنويا فأولئك الغرباء وصفا ماديا حينما يهاجر من بلده إلى بلد أخرى لا أحد يعرفه فهو منبوذ من بينهم مهجور. لذلك الغريب الموصوف في هذا الحديث بصفة النبل المعنوي قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. ولا شك أن الصلاح نوعان أحدهما فكري والآخر عملي وخلقي. ولقد اعتاد الناس حتى الناس الطيبين الاهتمام بالناحية الثانية من الغرباء وهو العمل الصالح والخلق الصالح. لكن لا يمكننا أبدا أن الغرابة المثلى والتي صاحبها أحق بأن يكون له طوبى هو الغرابة العقيدة من يعصيهم أكثر من يطيعهم من يعصيهم في عقيدتهم وهي الأس والأصل الدعوة